في مسؤول أمريكي تكلم أن قرار إسرائيل بسحب بعض قواتها من غزة هو بداية تحول تدريجي فيما يبدو لعمليات أقل كثافة في شمال القطاع الفلسطيني على الرغم من استمرار القتال هناك. وقال سكان بإسرائيل أنه القوات الإسرائيلية سحبت دباباتها من بعض أحياء مدينة غزة يوم الاثنين بالوقت اللي أعلنت فيه خطط لتغيير أساليبها وتقليص عدد جنودها، بس القتال بعده موجود بأماكن أخرى وسط القطاع. تفاصيل الخبر ده وأخبار تانية معانا معاكم النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معايا أنا ريهام محمود وأنا يارا أبو فخر الدين. عندنا النهاردة خبر بيتكلم أن في رجل إسرائيلي في الثلاثينيات من عمره أوقف بتهمة انتحال شخصية جندي في قطاع غزة بعدما تظاهر بأنه عضو في وحدات النخبة حتى أنه تمكن من التقاط صورة لجانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. روي يفراح عمره 35 سنة ما خدم بالجيش الإسرائيلي من قبل، لكنه تمكن من الوصول إلى قطاع غزة حيث يخوض الجيش وحماس حربا منذ 7 من أكتوبر الماضي. ووفقا للشرطة الإسرائيلية تم إيقافه في 17 كانون الأول ديسمبر بتهمة انتحال وظيفة في سلك قوات الأمن وسرقة أسلحة. وفي الأسابيع اللي تلت هجوم 7 أكتوبر زعم يفراح وهو من سكان تل أبيب أنه عضو في وحدة يمامة الخاصة، وهي وحدة من وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب تابعة للشرطة وفق لائحة الاتهام، حتى أنه ادعى أنه عميل في جهاز الأمن الداخلي. وتمكن أيضا من تجنب عمليات التفتيش الأمني خلال زيارة نتنياهو القوات على خط المواجهة الأسبوع الماضي، وظهر جنبه بزي عسكري. وذكرت لائحة الاتهامات مثل ما سبق وقلنا أنه يفراح أبدا ما خدم عسكريا، ما أدى الخدمة العسكرية ولم يلعب أي دور في جهاز الأمن الداخلي. وأعلنت الشرطة مصادرة أسلحة في شقته وسيارته وفي منزل والدته بما فيها بندقية هجومية وقنابل وعبوات ناسفة ورصاص وأجهزة كمبيوتر وغيرها. وتتعلق التهم بسرقة معدات عسكرية وخداع مسؤولين، بغية الحصول على معدات إضافية بطريقة احتيالية وفي ظل ظروف خطيرة. ومحامي يفراح قال كمان أن موكله توجه لجنوب إسرائيل في 7 أكتوبر بصفة ممرض متطوع، وأضاف لإذاعة كان العامة أنه قدم إسعافات أولية وأنقذ عشرات الجرحى. وذكر أيضا أن يفراح قاتل لجانب قوات النخبة الإسرائيلية في حي الرمال في غزة، أحد ساحات القتال الرئيسية في القطاع. وبالعودة لقطاع غزة وتحديداً للخبر يلي قال أنه إسرائيل عم تسحب قواتها من شمال غزة، قال مسؤول أمريكي أنه هيدي الخطوة بتعكس النجاح اللي حققه الجيش الإسرائيلي بتفكيك القدرات العسكرية لحماس. وقال أيضاً لوكالة رويترز أنه القتال مستمر في الشمال. البعض ممكن يعتقد أنه هيك بتكون خلصت الحرب، بس لا، لأنه القتال كما يقول هذا المسؤول مستمر في الشمال، والتكتيكات الإسرائيلية المعدلة لا تعكس أي تغيير للوضع في الجنوب. والمسؤول الأمريكي أو مسؤولون أمريكيون بيروا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستثبت مدى استعداد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانتقال لمرحلة أقل كثافة في ملاحقة حماس في غزة، وفق ما نقلت شبكة CNN. at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som der. خلينا ننتقل ريهام لموضوع هيك شوي مهضوم بس غريب بذات الوقت، وهو اعلان ملكة الدنمارك عن تنحيها عن العرش بعد 52 عام على تولي الحكم. بالفعل الدنماركيين مش مصدقين الإعلان المفاجئ لملكتهم اللي بتحظى بشعبية كبيرة بعد تنحيها عن العرش في 14 يناير، وكتير منهم قال لم نتوقع ذلك. وكان من ضمن التصريحات تصريح لمواطن دنماركي عنده 30 سنة لوكالة فرانس بريس بعد ما تابع خطاب الملكة اللي تضمن خطاب التنحي، ووصفوا أن أقل ما يقال أنه شعر بالحزن وبصدمة حقيقية. نعم، هيدا كل شيء يعني بيأكد عكس يلي قالته الملكة سابقا، يلي أكدت أنه ما رح تتخلى عن العرش حتى ما مات، ولكن رجعت تراجعت عن هيدا الكلام. خلينا نحكي عن أبرز الملوك اللي تنحوا بالعالم من بعد ملك إنجلترا أدوارد الثامن بال 1936، آخرون الإمبراطور الياباني يلي تنحى بعد مشاكل صحية بعام 2019 بعد مرور 30 عام على اعتلائه العرش باليابان خلفا لوالده. وغير الإمبراطور أكيهيتو واللي أخذ الخلافة بعد والده هيروهيتو، كمان كان عندنا الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا اللي تنحى عن العرش في 18 يونيو 2014 عن عمر ناهز 76 سنة بعدما طالته فضائح فساد وزاد الوضع سوء رحلة صيد فيلة مكلفة قام بها الملك في 2012 لبوتسوانا صدمت الأسبان اللي بيعانوا من أزمة، وإثرها سلم خوان كارلوس العرش لابنه اللي أصبح الملك فيليبي السادس. نعم، وهلأ مننتقل لخبر ممكن يهم كل الراغبين أنه يتوقفوا عن التدخين خصوصا مع بداية العام الجديد، حيث أظهرت دراسة حديثة عن استخدام حبوب بتقلل الرغبة الشديدة بالنيكوتين، أو يمكن يكون لها دور كتير رئيسي بالإقلاع عن التدخين. الدراسة بتتكلم أن بينما توجه العديد من المدخنين الآن لمنتجات بتدعي توفير النيكوتين بشكل آمن من التبغ زي السجائر الإلكترونية واللاصقات والعلك، بحث الأطباء في الأدلة الخاصة بدواء جديد بيسمى سايتاسين، وهو مكون طبيعي من بذور شجر اللوبرونوم بيساعد المدخنين على التخلص من هذه العادة. وبحسب الأطباء فالمدخنين الراغبين بالإقلاع عن التدخين بيكونوا معرضين للنجاح أكثر إذا تناولوا حبوب بتقلل الرغبة الشديدة بالنيكوتين، وقالوا إنه الدواء يمكن يلعب دور رئيسي مثل ما ذكرنا بمساعدة الناس على التخلص من هيدي الآفة البشعة. وبيظل التوقف عن التدخين أحد أكثر القرارات شيوعاً في العام الجديد، لكنه بيصنف دائماً كواحد من أصعب القرارات اللي بيصعب الالتزام به، وبيرجع ذلك لحد كبير لطبيعة النيكوتين اللي بتسبب الإدمان. صحيفة الجارديان بتقول إن الدواء الجديد بيستخدم في دول شرق ووسط أوروبا منذ عقود، لكنه غير متوفر في معظم البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة. وحصل الدواء مؤخراً على موافقة من الجهات التنظيمية بالمملكة المتحدة، ومن المقرر أن يكون متوفر للبيع للجمهور بوقت لاحق هذا الشهر. وحلل الباحثين بالأرجنتين 12 تجربة تم مقارنتها بمعدلات نجاح المدخنين. هيدا كان كل شيء أخبار لنا لليوم. ريهام، نشكر المستمعين وتابعوا أخبارنا عبر مركز أخبار اليوم. تابعونا بكرة في نفس الميعاد في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنا معاكم أنا ريهام محمود وأنا يارا أبو فخر الدين. شكرا لكم، مع السلامة.